والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقدوة الناس أجمعين. وبعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: بعض الأدب يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة عن الصفة الواردة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بمؤلف كتاب الأذان، الأذان بدون مد في الهمزة هو بمعنى الإعلان، الإعلان، ومن قول الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، يعني الله بريء من المشركين ورسوله. أذان من الله ورسوله يعني إعلام من الله ورسوله. وهذا في اللغة. الأذان في الشرع عندما يقال الأذان اللي هو المناداة للصلاة في ألفاظ مخصوصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الألفاظ جمعت يعني أصول عقائد الإسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم الدعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة، وبين أن هذه الصلاة هي الفلاح، حي على الفلاح، وبعدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهذه الألفاظ المخصوصة التي جاءت في السنة، وقد ثبت أن الأذان جاء برؤية لبعض الصحابة، عبد الله بن زيد ورآها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كذلك، وكانت رؤيا حق أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الأذان. قال المؤلف: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. قال هنا يشرع ولم يقل يجب أو يستحب، وذلك يعني خلاف أهل العلم، فهل هو واجب أم ليس بواجب؟ والصحيح أنه فرض واجب، أنه يجب على كل أهل بلد من بلدان المسلمين أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع. وأدلة الوجوب على كل أهل بلد يعني كثيرة، منها أولا أن هذا من شعائر الإسلام، ومعنى أنه من شعائر الإسلام يعني الشعار والعلامة التي تفرق بين أن هذا البلد مسلم أو غير مسلم. والدليل على هذا أن النبي كان إذا غزا قوم انتظر، فإذا سمع مؤذنا كف، وإذا نسمع مؤذنا أطار عليه، فدل على عدم سماع يعني مؤذن يخرج وينبعث من هذه القرية على أن أهلها ليسوا بمسلمين، لأن هذا الشعار من أعظم يعني شعائر الإسلام. فلذلك أصبح واجب لازم على كل بلد أن يظهروا هذا الشعار في الأذان. ثم الصلاة هي عمود الدين وأفضل ما وضع عليه أهل الأرض، والأذان إنما إعلام بها، إعلام بدخول وقتها ودعوة للناس أن يأتوا إليه. فالمشروع هنا من الأذان مشروع بالوجوب والفرض، وليس فقط لمجرد الاستحباب. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، اتخذوا مؤذنا، لأن هذا يعني المفروض الكفاية، إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقي. نحتاج مؤذن، يعني نحتاج مؤذن واحد ينادي بألفاظ الأذان المشروع. والأذان المشروع هو الذي أقره النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد ذكرنا جاء في حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه رأى هذا، وقيل إنهم يعني إن الصحابة كانوا يعني يفكرون في كيفية الدعوة للصلاة، فاليهود عندهم البوق ينفخون في البوق للإعلان، والنصارى عندهم النواقيس الأجراس إذا كان فيه أمر صلاة أو جنازة أو غير ذلك يضربون يعني النواقيس، والمسلمون هداهم الله تبارك وتعالى إلى ما هو خير من ذلك كله، وهو يعني التصويت بهذه الكلمات التي هي أركان الإسلام وأركان الدين. فهذا أفضل نوع من الإعلام للصلاة. وألفاظ الأذان المشروع جاء في بعضها خلاف، بعضها زيادات عن بعض، فجاء فيها الترجيع، هذا في الزيادة. الترجيع هو أن يقول المؤذن، الترجيع إنما هو في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أن المؤذن يقولها أولا في نفسه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فهي ترجيع، يذكرها الأول في نفسه، يذكر الشهادة في نفسه، ثم يعلن بها بعد ذلك يعني بالنداء. وهذا على كل حال زيادة، والزيادة في هذا يعني تؤخذ، والزيادة في ألفاظ الإقامة تأتي، وهو يعني أنها تثنى كذلك كما يثنى الأذن، الأذن يثنى، فالله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، فالتنتين يعني تكفير الأول مثنى والثاني، شروع لا إله إلا الله تثنى، شروع لا إله إلا الله، شروع لا إله إلا الله، شروع محمد رسول الله، شروع محمد رسول الله، حي على الصلاة، وبعد ذلك حي على الفلاح، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالتثنية في يعني تكبير، وفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة وحي على الفلاح. أما بالنسبة للإقامة فإنه قد جاء أنها يعني تفرد، الأذان يشفع والإقامة تفرد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، أشهد أن محمدا رسول الله مرة، حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، والذي يشفع فقط قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ثم تؤكد قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد جاء أن أي أيضا الإقامة تشفع، يعني تقال شفعا كذلك كما يقال الأذان. مؤلف الشوكاني رحمه الله مضى إلى أن هذه زيادة، وهي يعني من ثقة لا تنافي هذا، فتؤخذ يعني أنه يؤخذ بها. وعلى كل حال يعني ليس هذا الكلام يعني ببعيد، إلا أنه قد جاء في أنه يعني بلال أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فمضى بعض أهل العلم إلى الترجيح، وأن هذا الحديث يعني راجح عن الزيادة، وأن الزيادة هنا زيادة تشفيع الإقامة ترد لأن الأصح من ذلك هو يعني تشفيع أو شفع الأذان وإيثار الإقامة. على كل حال لو شفع الإقامة يعني فإنه يكون قد أيضا يعني أخذ بشيء من الزيارة الصحيحة إن شاء الله. هذا الألفاظ الأذان المشروع، وهذا يكون عند دخول وقت الصلاة، وقد مضى يعني مواقيت الصلاة، وعند دخول وقتها يعني في أول وقت الصلاة، أول ما يكون يعني وقت الصلاة الأذان يؤذن. قال ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على صفة الوارد. يشرع كذلك الإسلام عن إقامة المؤذن مشروعية، وهذه المشروعية لا شك أنها حكمها الاستحباب وليس الوجوب، وذلك لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال يعني من يسمع هو الله أكبر الله أكبر، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال إلى آخر اليد. إذا قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل به الوسيلة الفضيلة يعني حلت له شفاعة يوم القيامة. فمشروعية أن يتابع المؤذن أن يتابعه بأن يقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحكمة في قول لا حول ولا قوة إلا بالله في حي على الصلاة وحي على الفلاح أن حي على الصلاة هي الصحيح أنها ليست ذكر وإنما هي نداء، يعني أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، الله أكبر ذكر، ذكر لله. أما حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة، يعني أيها الناس المسلمون هلموا إلى الصلاة، فهي ليست ذكر وإنما هي دعوة إلى الصلاة. فيشرع للمؤذن هنا للمتابع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعنى أنه لا يعين على المجيء إلى الصلاة شرحا للصدر وإعانة للبدن في المجيء إلى الصلاة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله، الحول كله والقوة منه سبحانه وتعالى. ورأى بعض الناس أنه يعني يقول أيضا في حي على الصلاة حي الفلاح أنه في المتابعة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله يدل على أنه الذي يقال في حق المتابع هو لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم المعنى الآخر أنها ليست ذكرا وإنما هي دعوة إلى الصلاة، فإذا يشرع أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله فيعود إلى الذكر، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر. ثم قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح في نفسه ليست نداء، لأنه لا ينادي هنا، يعني إنما لا ينادي هنا وإنما المؤذن هو الذي ينادي. ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة كما ذكرت، هذه الإقامة على الصفة الواردة هي ألفاظ الأذان إلا أنها تفرد ولا تثنى، ولا يثنى فقط إلا الإقامة، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة هي التي تثنى، وأما بقية ألفاظ يعني الـ الـ الـ الـ الإقامة فإنها تقال مرة واحدة على الحديث يعني الصحيح اللي هو الأصح فيها. هذه خلاصة يعني ما ذكره المؤلف في باب الأذان. طيب نقرأ شروط الصلاة. باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ويستر عورته ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكبت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مرصوص، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى شروط الصلاة، يعني الشروط التي يجب توفرها لصحة الصلاة، فذكر هنا ثلاث شروط. أول شرط اللي هو طهارة الثوب والبدن والمكان، والشرط الثاني اللي هو ستر العورة، ثم ذكر شرائط وصفات في ستر العورة، ثم ذكر استقبال الكعبة، هذه ثلاث شرائط، وكان قد ذكر شرط لكنه جعله مستقلا قبل ذلك له دخول الوقت، له دخول الوقت عندما بين مواقيت الصلاة، لمواقيت الصلاة شرط، يعني لا تصلى الصلاة إلا بعد دخول وقتها أو المدخل الوقت، أما من أوقع الصلاة قبل وقتها فإنما تقع بعض. أولا الشرط في اللغة هو العلامة كما في قول الله تبارك وتعالى فقد جاء أشراطها الساعة، فقد جاء أشراطها يعني علامات، وعلامات وعندما نقول أشراط الساعة علامات الساعة. وأما الشرط في الاصطلاح ومعنى الاصطلاح اصطلاح أهل الفقه فهو قالوا الذي يعني يلزم من وجوده وجود المشروط، ولا يلزم من يعني يلزم من وجوده وجود المشروط، ومن عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده يعني وجود ولا عدم. معنى هذا التعريف أن الشرط لا بد من وجوده حتى يكون المشروط، يعني الذي نشترطه لهذا الأمر، نقول مثلا يشترط للصلاة الوضوء، هذا لا بد يكون موجود قبل الصلاة. أما الوضوء ممكن يتوضأ الإنسان ولا يصلي، فهو أمر خارج عن المشروط، يعني الشرط أمر خارج عن المشروط وليس جزءا من المشروط، إنما هو أمر خارج عنه. لكن حتى يكون المشروط هذا صحيح لا بد من وجوده، لا بد يكون موجود، وقد يكون هو الشرط موجود ولا يلزم وجود المشروط، مو شرط. ممكن أتوضأ واستقبل القبلة الآن، استقبل القبلة بس ما بصلي، استقبال القبلة شرط لكنها شرط لصحة الصلاة، لكن ممكن يستقبل الإنسان القبلة يعني ويكون هو غير مصلي، كذلك ستر العورة شرط، فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة، لكن ستر العورة ممكن يكون في وقت كما يكون نحن كلنا يعني مستور العورة. هذا معنى يعني الشرط، الشرط هو أمر لا بد من وجوده قبل وجود المشروط حتى يكون المشروط الذي نشترط له صحيح. لكن وإن عدم المشروط، لكن إن وجد مو شرط وجود المشروط، مفهوم هذا؟ إن شاء الله. شروط الصلاة إحنا قلنا مضى، طبعا مضى الطهارة اللي هو الوضوء على شرط لها، ومضى دخول الوقت، والآن هذه الآن إحنا أمام ثلاث شرائط للصلاة. أول شيء اللي هو طهارة الثوب والبدن والمكان، وهذا شيء زائد عن الوضوء. قال يجب على المصلي تطهير ثوبه، الثوب الذي يصلي أن يكون طاهر يعني غير نجس، وبدن الجسم نفسه يكون ما عليه أي نجاسة، ومكانه الذي يصلي فيها، المكان الذي يصلي فيه يجب أن يكون طاهرا، هذا واجب عليه أن يكون هذه يعني الأشياء الثلاثة أو الأماكن الثلاثة طاهرة أي غير نجس. وهذا يعني لا خلاف فيه، والأدلة عليه يعني كثيرة، فالثوب جاء وثيابك فطهر، قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في نعليه فخلع عليه في الصلاة، فرأى الصحابة بعد أن صلوا أنه خلعوا نعليه فقال لماذا خلعتم؟ قالوا سرينك خلعت فخلعنا، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن من علي أذى، فخلعهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن بهم أذى، والأذى يعني شيء قد يكون من النجاسة على قبيله. ثم قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فليخلد نعليه، فإن وجد بهما أذى فليحكهما في التراب وليصلي فيه. فطهارة الثياب لا شك أنها واجبة فرض، كذلك البدن لأنه أولى بذلك. قد أمرنا بإماطة وإزالة النجاسة عن البدن، والمكان كذلك الذي يصلى فيه ينبغي أن يكون يعني طاهر. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال ويستر عورته، والعورة قد جاء بيانها بالنسبة للرجل أنها من السرنة من السرة إلى الركب، وأما المرأة فإنه قد أمرت بأن تستر جميع بدنها يعني في الصلاة إلا الوجه والكفين، فإن إحرامها و يعني في ذلك. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو يعني الغطاء الذي يغطي الرأس. فهذا يجب ستر العورة. ثم من شرائط ستر العورة أنه لا يشتمل الصماء. اشتمال الصماء هو أن يلف الثوب حول نفسه ولا يكون ليديه مخرج، بل يكون ملفوف في يده كما يلف يعني الميت. فإذا اشتمل لا بد أن تكون اليدين يعني طليقتين. ولا يستل، السدل هو أن يضع الثوب على كتفيه أو على رأسه ثم يكون مستل خلفه وخارج اليدين خارجة منه، يعني اليدين خارجة منه ليس يعني الثوب مو داخل في اليدين، فهذا السدل. وقيل إن هذا يعني سدل الثياب على هذا النحو من فعل اليهود، وقد أمرنا بمخالفته. ولا يسبل، الإسبال هو إفالة الثوب حتى يزيد على الكعبين، وفي نهي يعني كثير عن الإسبال يعني في الصلاة وفي غير الصلاة. ولا يكشف، الكف هو يعني طي الثياب بعضها على بعض كأن يرفع طرف ثوبه فيربطه مثلا بوسطه، هذا كف للثوب. وقد يدخل فيه كذلك يعني طي الأكمام بعضها على بعض. وجاءت الحكمة في النهي عن الكف هو أن يترك، أن الثياب كذلك تسود مع الإنسان، فيترك ثوبه يسود معه ولا يكف. وكذلك نهينا أيضا عن كف الشعر من هذا الباب، وكفته هو ضمه بعضه مع بعض وجعله كشيء يعني مجموع على يعني الرأس، وإنما يترك يسبل الشعر حتى يسفد يعني مع صاحبه. ولا يصلي في ثوب حرير، هذا بالنسبة للرجال، وذلك أن يعني قد جاء النهي عن لبس الحرير للرجال. ولا ثوب شهرة، ثوب شهرة يعني ثوب يكون لبسه ليختص هو به ويشتهر به عن الناس، يعني يكون إما في مظهره أو في شكله يفعله ليقال فلان لابس ثوب كذا وثوب كذا فيشتهر به، وذلك أنه منهي عنه كذلك طبعا في غير الصلاة، فيكون في الصلاة من باب أولى، يعني ما نهي عن لبسه في غير الصلاة فيكون في الصلاة من باب أولى، لأن المصلي قائم بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد جاء من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة في ثوب مذل ولا مغصوب. كذلك الثوب المغصوب، مغصوب الغصب هو أخذ مال الغير بالقوة وظاهر، طبعا يختلف الغصب عن السرقة عن الاختلاس. السرقة هو أخذ مال الغير خفية من حرز هذه الشرائط، فمن أخذ مال غيره خفية ومن حرز، يعني مال محروز مش مال يعني مهمل ومتروك تركه صاحبه، لا، وإنما هو يحرزه يعني في مخزنه في بيته في دكانه، فهذا السرقة. أما الغصب لا، الغصب لا بقوة، يعني إنسان قوي يأخذ مال الآخر الضعيف ظاهرة، فلان معروف هذا، فهذا الغصب. فإذا إنسان اغتصب غصب يعني ثوبا لا يحل له أن يعني طبعا هو ما يحل له مطلقا، وكذلك لا يحل له أن يصلي فيه، لأن هنا كأنه يعني عند غصبه هذا يكون كأنه عاصي، يكون عاصي في نفس الوقت. هذا بالنسبة إلى ستر العورة وهذه الشرائط. ثم قال وعليه استقبال الكعبة، هذا الشرط الثالث، أن يستقبل الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، يعني إذا كان يشاهد الكعبة يجب أن يستقبلها وتكون يعني نصا أمامه، أو في حكم المشاهد. حكم المشاهد كان يكون يعني الكعبة وراء هذا يعني العمود مثلا، أو وراء هذا الجدار ويعلم الكعبة هنا، لا بد أن يستقبلها نصا. أما إن كان بعيدا عنها فإنما يتحرك، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، البعيد عن الكعبة والذي لا يعني يمكن تحديد يعني الكعبة بالذات، فهذا يتحرى، يتحرى وين يعني جهتها، ويستقبل الجهة، الجهة ليست هي عين الكعبة وإنما جهتها. فإذا كان في الشرق مثلا تجه إلى الشرق، فقد يكون اتجاه للشرق، طبعا فيه قد يكون عدة درجات يمينا أو شمالا عنها، هذا لا يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، فجعل كل جهة كاملة تكون قبلة. فإذا كانت عرفت أن الكعبة بهذه الجهة بجهة الغرب، فأي توجه يعني على مدى الجهة كلها يكون هذه قبلة. فهذا لمن ليس مشاهد للكعبة. أما المشاهد أو من هو في حكم المشاهد، والذي هو في حكم المشاهد أن يكون بينه وبين الكعبة ستار من جدار أو عمود أو نحو ذلك، لكنه يعلم أن الكعبة هنا وراء يعني هذا الجدار، فهذا المشاهد أو من هو في حكم المشاهد يجب عليه استقبال الكعبة. هذه ثلاث يعني شرائط للصلاة. إذا زدنا على ذلك الوضوء وزدنا على ذلك دخول الوقت، يكون عندنا خمس شروط لا بد أن تتوفر يعني للمصلي، ومعنى أنها خمس شروط لا بد أن تكون حاضرة قبل الصلاة، إذا تخلف واحد من هذه فتخلف الصلاة، اللي هي الوضوء والطهارة عموما، طهارة البدن والثوب والمكان، ودخول وقت الصلاة، وستر العورة، واستقبال القبلة. النية ستأتي أنها من أركان الصلاة لأنها جزء من الصلاة، والبعض يجعلها شرط أنها يعني شيء خارج الصلاة، لكن الصحيح أن النية ركن من أركان كل عبادة، كل عبادة وقربة هي ركن، فالنية في الصلاة ركن لأنها جزء من أجزائها. فالفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء من العمل، ركنه جانب كما نقول ركن المسجد، وأما الشرط فشيء خارج عن العمل. الشرط خارج، الوضوء مش هو الصلاة، الوضوء شيء خارج برا الصلاة، فهذا شرط. وأما أجزاء الصلاة هذه أركان، أجزاء الصلاة الأساسية النية، فالنية ركن جزء من مكونات الصلاة، النية التكبير الركوع القيام وهذا. طيب شيخ، ذكر مؤلف تشرع الإقامة المشروعية للوضوء. اي يجب ان يقول المؤذن قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، فيشفعها يعني يقولها مرتين. إذا ما قام الصلاة واجب، هذا للجماعة. أما للفرد فهذا مستحب، مستحب للفرد، وخاصة إذا كان فيه فداء كما جاء في الحديث، يعجب الله سبحانه وتعالى من رجل في غنم أو كلمة نحو هذه، كما قال صلى الله وسلامه عليه، تحضره الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي. هذا واحد، فهذا يستحب أن يكون إنسان إذا كان وحده وكان في خلاء أن يؤذن وأن يقيم ويصلي. إذا قال الله أكبر مجموعة، يقول إذا مجموعة يقول يجمع يقول الله أكبر الله أكبر جملة هنا. أما هل يقول المؤذن الله أكبر ويسكت، الله أكبر ويسكت؟ يبدو أنه يجوز ذلك، فإذا سكت نقول في قال السكوت، تقول الله أكبر تقول الله أكبر، الله أكبر تقول الله أكبر، لأن هذه قال تقول مثل ما يقول، فعند سكوته يعني انتهاء الجملة ونهايتها نقول نحن الجملة التي انتهت. لا لا، هذا في نهي، يعني الأمر اللي هو يعني في نهي عن طبعا ستر العورة هذا شرط، لكن لما يأتي في هذه شرائط الكف، شرائط ستر العورة مثلا، إنه يصلي مثلا وقد كفت ثيابه أو أسبلها، فهذا يكون قد ارتكب مخالفة، يعني ارتكب مخالفة لكنها لا تبطل الصلاة. جاء بالنسبة للإسبال أثر عن عبد الله بن مسعود أنها تبطل الصلاة، اللي هي أنه رأى رجل صلى في ثوب فأسفله فقال وعد الصلاة، وأسند هذا إلى صفة الوصل أمرنا بذلك. فهذا هو شديد الشتير، هذا يعني هذا أمر شديد، فهذا يبدو أنه يعني إذا كان في إبطال الصلاة يكون أمر. نعم. أما ثوب الغصب وثوب الحرير، نظر أهل العلم فيه إلى أن يعني من نظر إلى أنه يكون عاصي في هذا الوقت قلب بطلان الصلاة، ومن نظر إلى أنه عاصي خارج الصلاة وليس في الصلاة فيقول هذا عليه الإثم وصلاته صحيحة، يرى أن الجهة منفكة أن هذه معصية خارج عن الصلاة. هذا كله على التفريع، هل يكون الإنسان في وقت الطاعة عاصي، يكون يسميه عاصي وطاع في نفس الوقت؟ الذي يقول طبعا قد يقول هذا طاع وعاصي، يقول لك ما يصير الإنسان يسمى طاع وعاصي في نفس الوقت. فالذي يصلي في ثوب موصوب هو في أثناء لبس الثوب عاصي لله، وفي أثناء صلاته مطيع لله. فما دام متلبس بمعصية تبطل يعني صلاة لهذا. الآخرون يقولون يعني يقول لك الجهة مفكة، هو ليس هو عاصي خارج الصلاة، لأن لما لبس ثوب موصوب هذا عاصي خارج الصلاة، وأما في الصلاة فطاع، فصلاته تكون صحيحة ولكن عليها الإثم. ونفس الكلام يقال في من يصلي في الأرض الموصوب، واحد غاصب أرض واجب يصلي فيه، عند الإمام أحمد أن صلاته باطلة، لكن لأن قيامه في هذا الأرض هو غصب، فلا يكون الإنسان طائع وعاصي في نفس الوقت، فلا بد أن يصلي خارج هذه الأرض المقصود عشان يكون ينفك المعصية عن الطاعة. فهي في خلاف من أهل العلم، فهل يكون هذا الذي عصى الله تبارك وتعالى في أثناء الصلاة وهو عاصي الله في أثناء الصلاة بلبس ثوب حرير أو ثوب موصوب ويصلي في أرض موصوبة، أو صلى وهو مسبل إزاره، هل تكون صلاته صحيحة؟ هاي فيها قول أهل العلم، والقلب والصلاة طبعا شديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طهارة البقعة هل يشترط كلها تكون طاهرة ولا المباشرة يعني اليدين والركبتين؟ يعني مكان الصلاة. يعني مكان الصلاة طبعا في أماكن ستأتي نحن نهينا عن الصلاة فيها. إما لنجاستها، وإما لأنها مثل منظومة للشرب، وإما أن في هذا خرع في الطريق، وهنا نصلي في الحمام، وهنا نصلى في تأتي إن شاء الله على موقف النهي. لكن المكان إذا كان نجس الذي يصلي فيه اللي هو يقوم فيه، طبعا هذا لا شك أنه لا تحل الصلاة. أما إذا كانت النجاسة بعيدة عن كان الصلاة حيث أن هي يعني كما تذهب هي فين يكون مكان مثلا فيه مثلا يعني نجاسة بول ونحوه في طرفه، فكل حال يجب أن يبتعد عن ما أن الرسول لما بال الأعراب في المسجد أمر أن يطهر المكان وأن المكان لأن هذا مسجد، فقال دعوه وصبوا على بوله ذنوبا منا. يبدو يكون الصلاة خير من النوم لأنها إعلان كذلك، لم يأتي بخصوصها شيء. نعم. ها؟ لا ينظر لمكان سجوده في أثناء الصلاة، لمكان سجوده بس يكون يعني مستقبل الكعبة تماما، يكون وجهه مستقبل الكعبة مش عينيه في الكعبة، يعني في مكان السجود. ها؟ هذا منهم، هذا بالسجائر من الموضوع يعني من نفس الأحوال هذا. ما ممكنش حط حشيش بس حطها في العلمة ها؟ شلون؟ ما معنى يستل ها؟ يستل يا؟ معنى يستل السدل؟ السدل اللي هو انه يلبس يعني مثلا بشت مثلا او عباية يحطها مثلا على رأسه وعلى كتفه ويخليها متركة يجيب ما بتشوف هذول طريقة الإيرانيين لما يلبسوا بشت شلون؟ حطوا هنا على كتافه بس ويأخذ بالشكل هذا وهو ساد الوراء وإيديه إيديه إيديه ما داخلة في أكمام البشت هذا هذا ما يصير أو يأخذ له مثلا كوت أو جاكيت أو شيء حطه فقط على كتفيه لا يدخل يديه من أكمامه وإنما فقط يحطه على كتفيه ويصلي على هذا اللحم معروف الصدر يعني ولا نجيب شيء نعمل عملي